أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: الإمام المستخلف في أثناء الصلاة ما حكمه، وما الفرق بين استخلافه في أثناء الصلاة أو بعد إكمالها؟ الاستخلاف بعد إكمالها غير وارد، إذا انتهت الصلاة لا, لا, لا داعي ولا مجال للاستخلاف، انتهت قضيت، لكن إن تبين فيها خلل يقتضي إعادتها فهذا شيء آخر، فلا يسمى استخلاف. لكن الاستخلاف هو إذا حصل أمر عارض للإمام في أثناء صلاته، تذكر أنه لم يتوضأ مثلا، أو أصابه رعاف ودم خرج منه يستدعي أنه يخرج من صلاته، فهنا يستخلف يعني، ولا يعني إلا إذا كان يظن أن المأمومين لا يتأذون بذهابه للوضوء إذا كان قريبا وميسرا ويتناوله من قرب من المسجد يعني في بضع دقائق، يعني تذكر أنهم توضأ يتوضأ، يعني لا يكون هناك استنجاء ولا شيء إنما وضوء. فإذا عرف من حال المأمومين أنهم لا يعني يتضررون أو لا يتضجرون من هذا فلا حرج، وإلا فليس له حق أن يحبسهم، بل يوعز إلى من يستأنف فيهم الصلاة، لابد أن تقام الصلاة من جديد ويكتفى بالإقامة الأولى لكن يفتتح الصلاة من جديد. هذا إذا كان دخل الصلاة على غير طهارة، إما جنبا أو محدثا حدثا أصغر ولم يتوضأ. أما إذا طرأ عليه الحدث وأصابه رعاف أو نحوه، أو تذكر أن على ثيابه نجاسة ولا يتمكن من إزالتها في أثناء صلاته، أما إذا كان ذكر أن على في غترته نجاسة فينزعها يحملها ويرميها ويواصل صلاته. لكن إذا قد تكون ملابس داخلية أو الثوب يشق عليها وتذكر أنه يعني قد بال عليه صبي أو ما إلى ذلك، ففي هذه الحالة ينصرف ويوعز إلى من يتم الصلاة، يتمها، يبني على ما سبق، إن كان قد صلى ركعة وركعتين يكمل الباقي، فهذه الصورة يكمل، أما التي قبلها لا، يبدأ الصلاة من جديد، ولو كان قد مثلا صلى الرباعية صلى منها ثلاثا فلا بد أن يبدأها من جديد. أما في هذه الحالة فلو كان قد صلى قليل أو كثير يكمل ما بقي. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم وضع كفارة المجلس على حائط المجلس للرجال لتدريسهم أو تدريس الزوار بها وتكرارها؟ مسألة تزيين المجالس بالأذكار أو بالآيات القرآنية هذا بعض أهل العلم لا يستحسنه، لأن المجالس يكون فيها نوع من اللغط والمزاح الذي لا يليق بآيات القرآن ولا بالأذكار، هو يعني يريد أن ينبه الناس لكن قد يغلب عليهم المزاح، وكون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بين أيديهم، فهذا الذي يظهر أنه الأولى الكف عنه، ويكفي أنه إذا أرادوا أن ينصرفوا يذكرهم أحدهم بأن يدعو ويؤمنون معه، أو كل يدعو بنفسه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم وصف بعض الأيام بالأيام الميتة، وهل تدخل في سب الدهر؟ ما أدري والله، لكن يعني ترك هذا أولى، يعني كل يقول هذا يوم ميت فقد يخشى أن يكون فيه، لكن ما عندي شيء في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا تقول في من يقول عن عيد الميلاد وعيد الأم وعيد المعلم وعيد الشجرة وما شابهها بأنها جائزة لأنها من العادات وليست من العبادات، فهل هذه عقيدة صحيحة، وهل يؤخذ بقول من قال هذا؟ لا، هذا للأسف قول انهزامي، ولا يليق بأهل العلم أحد منهم أن يتبنى مثل هذه الأقوال الانهزامية الاستسلامية. هؤلاء الكفار أغرقونا بالأعياد الوهمية وينقلوننا من عيد إلى عيد، ولا يكاد يمر يوم إلا عيد، ولا نجد من هذا العيد إلا قنابلهم وشرهم وقتلهم وسلب أموالنا، هذه أعياد. فهم عيد البقرة، عيد الشجرة، عيد الأم، عيد الطفل، عيد العمال، عيد كذا، وإيش من هذا. وهؤلاء هذه الأمم النائمة النامية تتابع كالبقر، يتابعونهم. كل ما طرحت عليهم هيئة الأمم الملحدة من هذه الأيام استقبلوه واحتفوا به وتابعوا وهجروا هذا القرآن، نسأل الله السلامة والعافية. فأغرقوا في البدع، أغرقوا فيها وانساقوا وراءها وتراكمت عليهم البدع، نسأل الله السلامة والعافية. فنسأل الله أن يهدي هذه الأمة وأن يقيض لها من يعيدها إلى رشدها، فهي أمة فيها خير، فيها خير. المسلمون يحبون الله، يحبون الرسول عليه السلام، يحبون القرآن، لكن للأسف حيل بينهم وبين ذلك بمثل هذه البدع ونشرها، ومنعت السنن وهجرت السنن. وهذا لا يقوم إلا بولاة الأمور، ولاة الأمور لا بد أن يقوموا بدورهم، وإلا فالناس يستجيبون. وهذا أمر نشاهد ولله الحمد، يعني كثير من أهل البدع مساكين يظن هذا خير، يتقربون إلى الله بها. ولذلك إذا بينت لهم ووضحت، يعني عاد منهم من وفق وترك العناد يعود ويترك هذا الشيء، فهو يزعم أنه يتقرب إلى الله بهذا الشيء. للأسف مؤسسات الدول الإسلامية غافلة، ما هي تهتم بهذا الشيء، غناء وموسيقى ومدح وتبجيل للأحزاب والحكومات، ما في شيء من هذا إلا أن يشاء الله، نسأل الله السلامة والعافية. فالحاصل لا ننخدع لا نغتر. للأسف يخرج على القنوات ناس ينتمون للعلم وكل هذه الأشياء يمررها، عيد الميلاد وعيد كذا وامش، يعني صدق فيهم قوله عليه السلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقيل. من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: فمن يعني تتابعون اليهود والنصارى في عاداتهم وعباداتهم. فهذا تحذير. أحسن الله إليكم. يقول: كنت أكثر من دعاء يعني دعاء اللهم عافني في جسدي وبصري وسمعي، وكذلك الدعاء اللهم إني أسألك العفو والعافية، والآن مصاب بمرض السكر، فهل هذا من عدم قبول دعائي؟ لا، ليس ضرورة. يعني الدعاء قد يقبل، لكن أيضا يبتلى المؤمن. الرسول عليه السلام الله سبحانه وتعالى يتقبل دعاءه، ومع ذلك يوعك، بل قال كما في حديث ابن مسعود: إني لا أوعك كما يوعك الرجلين منكم، أو كما قال عليه السلام. هل يعني هذا أنه ما يقبل دعاء وهو يدعو الله؟ لكن المؤمن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فقد يكون ابتلاء، وقد يكون تفريط منك، قد تكون فرطت في أشياء. فكونك تدعو الله المعافاة وأن يعافيك في سمعك وبصرك وكذا، لكن أيضا أنت تلتزم بالأسباب، تنهمك في الأكل والشرب والكسل والعجز، ما ينفع كذا. فلا بد تجمع بين الدعاء وبين السبب، فالسبب وحده لا يجوز، والدعاء وترك الأسباب لا يجوز، فلا بد منها جميعا. لكن الأسباب لا تعتقد أنها بذاتها تؤثر، فهي لا تؤثر إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى وبتوفيق منه. أحسن الله إليكم. يقول: زوجتي نظرت أن تصوم شهرين إطلاقا من غير أن تقول متتابعة، والآن تريد أن تصوم يومي الاثنين والخميس بنية النذر وبنية السنة إلى أن تتخلص من هذه الشهرين، فهل يجوز لها ذلك؟ وهل ينطبق عليها إدخال طواف الوداع مع طواف الإفاضة؟ هو قضية الاثنين والخميس ما في إشكالية، لكن الإشكالية في صيغة نذرها. كانت قد نذرت، قالت: لله علي أن أصوم شهرين. فالأصل إطلاق كلمة شهرين تلقائيا أنها متتابعة، اللي يصوم الاثنين والخميس ويمر عليه سنة وهو يصومها يعني السنة 50 أسبوع، فصام اثنين والخميس هذه 100 يوم يعني تقريبا 3 أشهر. ما يقال انه صام، يجي الناس يقول انا قلت 3 أشهر، صحيح مقدار مجموعة لكن اصلا عرفا الا اذا كانت اصلا في نيتها تريد هذا الشيء، يعني تريد انها تصوم مقدار شهرين، مقدار شهرين، وإلا 3 شهرين إذا أطلقت المقصود بها إما 30 أو 29 أو الشهر القمري من أول دخوله إلى يعني، فلذلك تحتاج أن تتحرى الشهر إذا دخل تصوم شهرين أو مقدار الشهر 29 و30. إلا إذا كانت في نيتها لا تريد هذا الشيء بل صياما يبلغ مجموعه شهرين فهذا يرجع إلى نيتها. وأيضا لابد يعني بعض الناس يرى أنه نذر وكل حديث نفس، فهذه لابد أن تسألها ماذا قالت بالضبط، هل تكلمت صيغة الكلام الذي قالته أو ألزمت نفسها بهذا الشيء، فقد لا يكون أصلا نذر، فعليها أن تتأكد مما حصل منها. أحسن الله إليكم. يقول صلى بجانبي رجل كبير يظهر عليه الوقار، وأثناء الصلاة كأنه سهي ولم يدرك ركعة مع الإمام، وعندما سلم الإمام لم يأتي بالركعة التي فاتته، وعندما ذكرته قال لي في حال إذا كنت مسبوقا، لكن طالما أنا أصلي مع الإمام لا يلزم. يقول عندما ذكرته قال لي آتي بركعة في حال إذا كنت مسبوق، لكن طالما أني أصلي مع الإمام لا يلزم أن آتي بركعة، فهل ما قاله صحيح حيث قال إن كلامه عن علم؟ لكن صدر السؤال إيش يقول؟ كيف أول يقول فاتته ركعة، ركوع ولا ركعة؟ ولم يدرك ركعة. لم يدرك الركوع يعني، يقول ركعة لم يدرك ركعة مع الإمام. إن كان الأخ هذا اللي حصل منه على علم فقد يقصد أنه إذا تخلف عن الإمام، يعني ركع الإمام الركوع هو معه في الصلاة، دخل معه في الصلاة، لكن استطرد في القراءة حتى والإمام قد يكون استعجل في الركوع، فركع الإمام ورفع وصاحبنا لم يركع بعد، فلم يركع إلا بعده. أو كذلك في السجود، يعني انشغل في الدعاء والذكر وسجد الإمام ورفع من السجود فلحقه بعد ذلك، فهذه الصورة صحيح يصدق عليها ما قاله، ما دمت مع الإمام في الصلاة لا يضرك أن تتخلف عنه، لكن هذا يكره، يكره إلا أنه لا يبطل هذا الشيء منك، بخلاف من أتى ودخل الصلاة وقد ركع الإمام ورفع فلم يدخل الصلاة إلا بعد الركوع، هذا أصلا بالإجماع فاتته الركعة لفوات الركوع، فهو يختلف عن الذي دخل مع الإمام ففاته الركوع وهو مع الإمام فاته ثم لحق الإمام ركع ولحقه، فإن كانت هذه. أما إن كانت غير هذه الصورة فلا. أحسن الله إليكم. يقول كنت أصلي بعض الصلوات بدون طهارة جهلا مني، فهل يلزمني قضاؤها؟ لا، إذا كان بجهل وتكاثرت عليك، فقد قيل في شأن تارك الصلاة أصلا تاركها إذا تاب إلى الله فلا يلزمه القضاء، لأن القضاء إذا كان مدة متطاولة يدخل في حد الحرج، والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فكل ما في الأمر أنك تتوب وتستغفر وتستكثر من السنن النوافل وتلازم السنن الراتبة. أحسن الله إليكم. يقول نراك تشير بالسبابة إلى السماء عند قول لا إله إلا الله، فهل ورد شيء في ذلك؟ لا، هو التشهد يشار بالسبابة في الصلاة وفي الخطبة، فيشار بالسبابة يعني إشارة إلى التوحيد، يعني لا إله إلا الله، ما ليس قصدا إلى السماء لكن الإشارة بالسبابة. أحسن الله إليكم. يقول إنه مبتلى بالتصوير وعندي في الجوال صور كثيرة ومتردد في مسحها، ونفسي مضطربة في مسحها وبقائها، وكلما هممت بمسحها يقول لي الشيطان إني سأعود إلى التصوير. وكذلك كثير من الشباب ممن حولي يصورون، وهذا مما يثنيني عن التصوير يثنيني عن التصوير، فأرجو منكم توجيهي ونصحي لعل الله أن ينقذني من هذه الشبهة الخطيرة. ننصحك لا تتردد، فإذا عزمت فتوكل على الله، اترك هذا التردد وبادر وامسحها. ولو قال الشيطان إنه سوف يقواك وتعود، قل أيضا نعود، إن عدتم عدنا، فإذا ابتليت وصورت امسح برضه، وهكذا حتى تغلب الشيطان وترى أن المسح سهل عليك، فأنت يعني كونك مغرى بهذه الصور ويعني مثل الذي ما يريد أن يفارقها ويستمتع بها أيا كانت الله أعلم، خاصة إن كانت صور سيئة هذا أمر خطير، وإن كانت صور للأصحاب والأصدقاء فلا ينبغي ولا يجوز. فبادر بادر، وإذا صليت بادر وامسحها، وإلا فورا، والأمر لا يستدعي إلا ضغط زر وانتهى الأمر. هذه الأجهزة يعني فيها شيء يعني عجيب، فأنت بضغطه وانتهى الأمر، وتقطع هذا الشيطان طريقه، وإن ضعفت نفسك وصورت فامسح وهكذا. وأسأل الله دائم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذك من هذه الأشياء وهذه الهوايات التي لا خير فيها، هوايات فيه يعني هوايات بريئة ما فيها شيء من هذا القبيل، فانشغل بها. وأفضل من هذا أن تنشغل بهواية التعبد والعلم والذكر والأمور النافعة التي تفيدك وتفيد أهل بيتك. أحسن الله إليكم. يقول: أشتري بضاعة من شركة وليس عندي مال، فأتفق مع رجل عنده مال بالتراضي بيننا على أن أبيعها له، وذلك قبل امتلاك البضاعة، علما أننا نذهب أنا وصاحب المال سويا لاستلام البضاعة. هذا لا بد نرجع إلى صيغة الاتفاق بينك وبين صاحبك، ما في إشكال أصلا. كن ما عندك مال وتشتغل بذمتك وتتفق مع آخر، هذا له صور وله مخارج شرعية سليمة ما في إشكال، لكن لا بد أن نعرف صيغة الاتفاق بينك وبين صاحبك. يعني هل شراكة؟ الأرباح كيف تكون؟ إذا كان خسارة من يتحملها؟ لا بد من معرفة هذه الأشياء. فعليك أن تتصل يعني هاتفيا أو بعض المشايخ ويبين لك الأمر إن شاء الله. ما أدري الذي فهمته من السؤال يا شيخ أنه يبيعها عليه قبل شرائه. لا ما يجوز. أشتري ثم أبيع، يقول بين على أن أبيعها له. إذا كان بهذه الصفة يعني تقول أنا أبيعك سيارات أو أبيعك أمتعة أو أيا كانت ولم تمتلكها بعد، لكن أنت عارف أن عند الشركة الفلانية وسوف تشتريها ثم تبيع، هذا ما يجوز. لأن حديث حكيم بن حزام رحمه الله: لا تبيع ما ليس عندك أو ما لا تملك أو ما إلى ذلك، ورد بصيغ متعددة تقتضي أن الإنسان ما ينبغي له أن يبيع أشياء إلا وقد ملكها حقيقة. والمهم أن تكون مملوكة عنده أو ما هي عنده، لأن عندك ليس المقصود العندية أنها تكون بحوزته، لا، إذا كنت تملكها ولو كانت في الشرق المهم ملكتها وحزتها أيضا، يعني لأنه يشترط في البيع مرة أخرى أنك إذا اشتريت أول أمر لابد أن تحوز البضاعة، تحوزها إلى مستودعاتك، إلى دكانك، إلى بيتك، إلى ما يكون. وهذا كله يعني حكمة من الشارع الحكيم حتى لا يكون التداول في البضائع شكليا مثل ما هو الآن، تجد البضاعة تباع يمكن 10 مرات وهي هي في السفينة ما وصلت بعد في الباخرة، ويبيعونها التجار واحد للواحد ويتتراكم أرباح وهمية على غير شيء، هذا يأخذ 5% وهذا 5% وتصل إلى هذا المستهلك وقد أهلك، يأخذها بأرباح. فلذلك من حكمة الشارع الحكيم أن التاجر ما يبيع البضاعة حتى يأخذها ويتحمل ضمانات ويضمنها تكون مضمونة، فهذا يحد من تقليب الصفقات من غير يعني حقيقة بيع. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الذهاب إلى مسجد قباء لصلاة 2 ركعة وذلك في أوقات النهي قصدا للصلاة لتحصيل الأجر؟ ما ينبغي. أوقات النهي يعرف أنه سوف يصل المسجد بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، أو بعد العصر وقبل غروب الشمس، إلا إذا كان يقضي سنة راتبة يعني ركعتي الفجر فاتته وقال أذهب وأقضيها، يعني قضاء سنة الفجر، أو إذا كان يراها تحية المسجد يعني يدخل على قول من يرخص بتحية المسجد في أوقات النهي، فقد يكون هذا مخرج له فيدخل المسجد ويصلي ركعتين هي تحية المسجد ويحسب له أجر فيها، خاصة إذا كان ما عنده فرصة، ولا ما عندي فرصة إلا بعد صلاة الفجر ولا أستطيع أن أجلس إلى طلوع الشمس، أو كذلك بعد العصر ولا أجلس إلى غروب الشمس، فيصليها ينويها تحية المسجد ولعله يكتب له الأجر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: لم أكن ملتزما بالصلوات اليومية أيام شبابي، فماذا أصنع؟ مثل ما ذكرنا في الذي سأل عن الصلاة بدون طهارة، فمثل هذا يحمد الله على أنه هدي ويستغفر الله ويتوب إليه ويلازم السنن الراتبة والوتر ويستكثر من النوافل ويبشر إن شاء الله بتوبة الله عليه. أحسن الله إليكم. يقول: المسافر تسقط عنه السنن، وكيف يجمع بين النوافل في المدينة ومكة ولا يوجد عليه سنن؟ هو ورد أنه عليه السلام كان يعني يصلي في السفر، يصلي في الليل ويتهجد وهو مسافر، فأهل العلم أخذوا من هذا التفريق بين التنفل في السفر ركعتي الضحى يصليها ويتنفل، أما السنن الراتبة فهي فيها خلاف، فمن أهل العلم من يقول لا حرج يصليها ولو كان يقصر، فهو يقصر الظهر ركعتين ومع ذلك يصلي قبلها ركعتين ويصلي بعد ركعتين، فمنهم من لا يرى حرج في هذا ومنهم من لا يرى ذلك، يقول ما دام أنه شرع لك القصر فلا معنى أنك تصلي السنن الراتبة. أما التنفل فبابه آخر، التنفل كل إنسان يتنفل ويصلي الضحى ركعتين أو أكثر ومن الليل يتهجد، فالرسول عليه السلام قد ورد عنه أنه كان يتهجد وهو في السفر. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو تحديد أوقات الكراهة بالدقائق. ما تحدد بالدقائق، الشارع حددها بأوقات الصلوات أو بطلوع الشمس وغروبها أو بطلع الفجر على من يرى طلوع الفجر أو بالزوال زوال الشمس، والدقائق تختلف من بلد إلى آخر وتختلف أيضا من فصل إلى فصل من فصول السنة، فهذا لا ينضبط، لكن اللي يتابع التقويم يتابع التقاويم يجد فيها الوقت يعني محددا. أحسن الله إليكم. يقول: لي أقارب وأرحام فيهم الوالدان، وصلتهم وبرهم من أكبر أمنياتي، ولكن للأسف لا هم لهم بالدين وأن تسير حياتهم على منهج الله، فبماذا تنصحونني؟ على كل حال إذا كان يعني عندهم نوع من الفتور يعني والضعف، لكن لا يكون منهم شر وتأمن أنه لا يصلك شر أو أولادك منهم، فلعلك تعالج هذا الفتور بحكمة وتذكرهم برفق ما تملهم وتهدي لهم بين وقت وآخر يعني شيء من هذا القبيل، إما شريط أو رسالة شيء خفيف أو رسائل جوال ترى أنهم لعلهم قصيرة، رسائل قصيرة يعني تمتع وتذكر، فمن هذا القبيل، ولا تقطع الزيارة خاصة الوالدين، ما ينبغي لك أن تقطع زيارتهم ولو كان عندهم نوع من الفتور في الالتزام وضعف، فمثل ما قلت تعالجوا بمثل هذه الأساليب مع الدعاء لهم أن الله يهديهم ويزيدهم إيمانا وهدى. أحسن الله إليكم. هل ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن امرأة اشترطت على زوجها ألا تتزوج بعده فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يصلح، فقوله إن هذا لا يصلح هل يجوز أن يقال أن المرأة تجلس بلا زواج في، فهل هذا حرام أم حلال؟ يعني هي اشترطت، يزعم أن الرواية يقول الرواية أنها شرطت لزوجها ألا تتزوج بعده، يعني الشرط منها هي؟ ما يعني أظن ورد في شأن أم سلمة رضي الله عنها مع زوجها أبي سلمة، أظن ورد هذا الشيء، لكن هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي هذا الأمر، أن الرجل أو المرأة أحدهما يشترط للآخر أو يعرض من قبيل المودة والمحبة أنه لا يتزوج بعدها أحدا، أو هي كذلك لو مات قبلها لا تتزوج بعده أحدا، لا ينبغي هذا، لأن هذا قد يكون فيه نوع من تحريم ما أحل الله، وأيضا فيه يعني ملازمة العزوبة، والعزوبة منهي عنها في الإسلام، ما ينبغي الإنسان خاصة إذا كان في يعني في غضون شبابه امرأة أو رجل. أحسن الله إليكم، يقول نرجو الدعاء لإخواننا المضطهدين أهل السنة في كل مكان. على كل حال هذا أمر يعني ولله الحمد ما أظن المسلم يغفل عن هذا الشيء، فالمسلمون يعني ينبغي أن ندعو للمسلمين عموما، المسلمون هذا الأصل، المسلمون يدعى لهم، ونسأل الله أن يرفع عن إخواننا المسلمين في كل بلاد الإسلام، في كل بلاد الإسلام، إن كانوا في الشرق أو في الغرب أو الشمال أو الجنوب، في الشام أو في العراق أو في مصر أو في اليمن أو في أفغانستان أو في الصومال أو في أفريقيا وآسيا، تدعو لهم إن الله سبحانه وتعالى يرفع عنهم ما حل بهم وما نزل بهم، فالله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، فنسأله سبحانه أرحم الراحمين أن يرحم إخواننا، أن يرحم تشردهم ويرحم فقرهم ويرحم خوفهم، أن يبدل خوفهم أمنا ويطعم جائعهم ويكسو عاريهم ويردهم إلى آمنين إلى بلادهم، وأن يرينا في هؤلاء الضالين الظلمة يرينا فيهم عجائب قدرتك، وأن ينتقم منهم فهو سريع الانتقام، فنسأله أن يعجل لنا بالنصر وأن لا يؤاخذنا بتقصيرنا، أن لا يحول، اللهم لا تحول بيننا وبين نصرك بذنوبنا وتقصيرنا، وتفضل علينا يا ربنا، تفضل علينا بالنصر، اللهم لا تشمت بنا الأعداء، لا تشمت بنا الأعداء من الكفار والمنافقين، اللهم تفضل علينا بالنصر الذي وعدتنا، ولا تحل بيننا وبينه بتقصيرنا وذنوبنا، اللهم عجل لنا بالفرح الذي أخبرت به أننا نفرح بنصرك، وأخرى ونحبه وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، اللهم تفضل علينا يا ربنا، تفضل علينا، وإلا فلسنا أهلا لذلك بذنوبنا وتقصيرنا، فلا تؤاخذنا يا ربنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ثبت أقدام المجاهدين، ثبت أقدامهم واضبط على قلوبهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، اللهم خلصهم من خلافاتهم وخلصهم من الحمقى والخونة، اللهم طهر صفوف المجاهدين، طهرها من الخونة والحمقى، واجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، ألف بين قلوبهم، أصلح ذات بينهم يا ذا الفضل والجلال والإكرام، اللهم أرنا في أعدائك أعداء الدين من الكفرة من اليهود والنصارى والمجوس والنصيريين والبعثيين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قادر يا قاهر، أنت الجبار المتكبر، أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، إنك شديد العذاب سريع الانتقام، إننا مغلوبون فانتصر لنا يا ربنا يا ذا الفضل والجلال والإكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.